الجملة الخامسة في من تجب له الصدقة. هذه أيضا مسائل أيها الإخوة مهمة جدا، سيذكر فيها المؤلف في أمرها. أنتم ترون أن الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز تولى قسمة المواريث، فجملة تقسيم التركات إنما جاءت في كتاب الله عز وجل، ومن يقرأ سورة النساء الكبرى يجد ذلك مفصلا فيها. كذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى أيضا حدد الذين تصرف فيهم الزكاة، أي الذين يعطون الزكاة وتسلم لهم، أي الذين يحق لهم أن يأخذوا من الزكاة، فما هم؟ إنما الصدقات للفقراء. من هم الفقراء؟ والمساكين، من هم المساكين؟ والعاملون عليها، من هم أيضا العاملون عليها؟ والمؤلفة قلوبهم، من هم المؤلفة قلوبهم؟ هل هم من المسلمين فقط أو يدخل في ذلك أيضا غير المسلمين؟ وهل المؤلفة قلوبهم هذا الحكم لا يزال قائما بعد زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنه عندما قويت شوكة المسلمين وقامت دولتهم أيضا على ساقها واشتد عودها لا حاجة لأن يعطى المؤلفة، أو أن هذا حكم ثابت أنزله الله سبحانه وتعالى بكتابه، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينسخ ولم يبدل، فهل يبقى الحكم أو أنهم لا يعطون؟ إنما والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب أيضا، هل هم المكاتبون أو غيرهم؟ وفي الرقاب والغارمين، والغارم أيضا قد يغرم يأخذ دينا ليصلح ذات البين، وأنتم تعلمون أهمية الصلح وكانه في هذه الشريعة الإسلامية، وأن الكذب كما تعلمون من الكبائر ومن المواضع الثلاثة التي يجوز أن يكذب فيه المرء عندما يريد أن يصلح بين رجلين. كذلك أيضا والغارمين وفي سبيل الله الغزاة وابن السبيل المسافر الذي انقطع فهو بحاجة إلى المال. لا شك أنها قسمة عادلة. لماذا كانت قسمة عادلة؟ لأن الله سبحانه وتعالى مدبر هذا الكون، الذي يعلم السر وأخفى، الذي يعلم خائنة الأعين، هو الذي قسم هذه الصدقات، هو الذي بين الذين تجب لهم الصدقات من هم، فلا يجوز لأحد أن يغير أو أن يبدل في حكم الله سبحانه وتعالى، فلا يقبل في ذلك حكم بشر مهما كان، لأن هذا حكم الله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال: والكلام في هذا الباب في ثلاثة فصول. الأول في عدد الأصناف الذين تجب لهم. الأصناف ثمانية بينهم الله تعالى في كتابه، فلا يحتاج الأمر إلى اجتهاد. نعم. الثاني في صفتهم التي تقتضي ذلك. ما هي صفتهم؟ نحن نسمع الفقراء، فمن هم الفقراء؟ نعم. الثالث كم يجب لهم. كم يجب لكل، هل هناك قدر معين أو لا؟ بمعنى هل لا بد أن نوزع على الثمانية فكل واحد يأخذ نصيبه، أو يجوز أن تعطى لصنف واحد؟ هذه مسألة. هنا سترون أن الذي سيخالف في هذه المسألة ليس مالكا، وإنما هو ماذا الشافعي في هذه المسألة، سينفرد عن الجمهور. لكن ترون خلاف العلماء دائما يبنى على دليل وعلى وجهة نظر. قال: الفصل الأول في عدد الأصناف. الفصل الأول في عدد الأصناف هم كما جاء في الآية الكريمة التي أشرنا إليها، انظروا أيها الإخوة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. إذن هم ثمانية بينهم الله سبحانه وتعالى. فمن هو الفقير ومن هو المسكين؟ هل الفقير هو المسكين أو أن المسكين يختلف عن الفقير؟ وإذا قلنا إنهما يختلفان فأيهما أكثر حاجة؟ وهل هما من الأسماء التي إذا اجتمعت اختلفت، وإذا ماذا جاء أحدها اكتفي به عن الآخر. نحن مر بنا كما ترون أيها الإخوة الإيمان والإسلام، وقد عرفنا أن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترقا، وإذا افترق اجتمع. كذلك هنا المسكين وكذلك الفقير إذا اجتمع افترقا، وإذا افترق اجتمع، لأنه لا يذكر الله سبحانه وتعالى صنفين لغير حكمة، لأن هذا القرآن إنما هو مشتمل على الحكم وعلى المعاني وعلى الأسرار وعلى البلاغة، إذن فيه أحكام وحكم، إذن الفقراء هم غير المساكين. يختلف الفقهاء أيضا أيهم أشد حاجة، أهو الفقير أم المسكين. في هذه الحالة نبدأ لنعرف من هو الفقير الذي بدأ الله به سبحانه وتعالى، وهل لهذه البداية قصد؟ يعني الآية عندما افتتحت بذكر هؤلاء الثمانية بدأت أول ما بدأت بالفقراء. ونحن نعرف أيها الإخوة، وكل حقيقة من درس لغة العرب وتتبعها أيضا، نجد أن من عادة العرب أنهم إذا كان الأمر ذا أهمية فإنهم يقدمونه. إذن العرب لا تقدم أمرا من الأمور عبثا، وإنما تقدم الأمر لغاية ولسبب من الأسباب، هذه الغاية هي أهمية هذا الأمر والعناية به. وهذا القرآن كما ترون كما تعلمون نزل بلسان عربي مبين. إذن هذا الكتاب نزل بلغة العرب لأنه يخاطب العرب، وآيات القرآن فيها أدلة كثيرة تؤكد ذلك وتؤيده. إذن ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الفقير أشد حاجة من ماذا؟ من المسكين. لماذا؟ قالوا أولا لأن الله سبحانه وتعالى ابتدأ به، والعرب كما أشرنا لا تقدم عادة الشيء إلا لأهميته. قالوا ونجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه استعاد من عدة أمور، ومما استعاد منه الفقر. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعاد من الفقر، وتعلمون أن الفقر أيضا له أضراره، لكنه لو قدر أن إنسانا ابتلي بالفقر فعليه أن يصبر وأن يحتسب، وهذا هو أمر المؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولا شك أن الفقر من الضراء، فإن أصبت بالفقر ورضيت بقضاء الله وبقدره وبأن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر لك هذا الأمر، وأنك لم تقصر في طلب المعيشة وفي البحث عن سبل الرزق والوصول إليه، فقدر لك أن تكون فقيرا، فارض بما قدره الله لك ليجازيك الله سبحانه وتعالى على صبرك. عدد الأصناف عدهم الله سبحانه وتعالى وبينه في كتابه فلا يزاد عليه. قال فأما عددهم فهم الثمانية الذين نص الله عليهم في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وتعلمون إنما أداة حصر، وقد حصرهم الله سبحانه وتعالى في هذه الأصناف الثمانية، فهل يجوز أن تعطى الزكاة لغير هؤلاء كبناء المساجد والقناطر والمدارس وغير ذلك من الأمور، أو أن ذلك خاص بهذه الثمانية؟ هذا يقصر على هؤلاء الثمانية، لأن الله سبحانه وتعالى بين أمرهم ولم يترك بيان ذلك لغيره. قال واختلفوا من العدد في مسألتين،